يعني الواحد يتوضأ الأول وبعد كده يروح يصلي. أنا مش عايز أفصل بقى الفرق بين الشرط والركن، بس إن شاء الله لما نيجي للصلاة هنوضح الفرق بين الشروط والأركان. الطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية. ده الفقهاء بقى لما يجي يكلموا عن الطهارة عايزين يخرجوا المسائل اللي ملهاش دعوة بالفقه ويتكلموا يسموها إيه؟ إن هو يحدد وجه الخلاف بالظبط. دائما الفقهاء يجي لما يجي يكلمك عن موضوع يقول لك احنا هنستبعد هذا ونستبعد هذا ونستبعد هذا ونتكلم في هذا عشان يحصر الذهن في مسائل مخصوصه. فبيقول الطهاره انواع كتير، منها نوعين: طهاره معنويه وهي طهاره القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. الران اللي هو التصق على القلب ومنعه من الفهم او غير ذلك من الامور، وهي أهم من طهارة البدن لأنها متعلقة بالقلب، متعلقة بالإيمان، والإيمان أهم من طهارة البدن، لأن الإنسان لو كافر لن تنفعه أي طهارة، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. واحد مشرك واغتسل هينفعه غسله؟ ولذلك الفقهاء بيقولوا إيه؟ لما أول ما يسلم يغتسل تاني عشان دخل في الإسلام بقى. ليه؟ لأنه هو لما كان يغتسل وهو كافر ما نفعوش الغسل بتاعه، فلازم بقى يغتسل من جديد وهو مسلم. فبيقولوا هنا أن لن تتحقق هذه الطهارة مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. نجاسة المشركين هنا في الآية نجاسة معنوية، نجاسة القلب. لو أسلم مش حسية، حسية ده اللي بيقولها ابن حزم، يقول أن المشرك نفسه نجس. يعني لو سلمت عليه كده وكان إيده مبلولة هتروح لا مش هينقض الوضوء، نجس. النجاسه انك انت اذا انتقلت اليك لابد ان تغسل يدك. ده كلام ابن حزم، ولكن جمهور العلماء منهم الائمه الاربعه على ان نجاسه المشرك المقصوده هنا في الايه نجاسه معنويه، اللي هي قلبه مشرك، قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامه بن اسال في المسجد، ولو كان نجسا لنجس المسجد بعرقه وغيره. القسم الثاني بقى اللي هو مقصود بقى في هذا الباب الطهاره الحسيه، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالي. تعريفها: وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. في لغة الطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقذار. نزاهة يعني التبرؤ من القذر، إزالة القذر، ده بيسموه النزاهة من الأقذار. وفي الإصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى ده تعريف الطهارة. لما أقول لك ما هي الطهارة، عرف الطهارة لغة واصطلاحا. لغة يعني إيه؟ هي النظافة والنزاهة من الأقذار. طب شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. كأن الطهارة لها شقين، شق منه بيرفع الحدث وشق منه بيزيل الخبث. الخبث ديت يعني نجاسة. الفقهاء لما يقولوا خبث يعني نجاسة، لفظ فقهي استعمل في هذا الموضع في استعمالات كده للفقهاء بيستعملوا بعض الألفاظ في أماكن مخصوصة، فيسمي الخبث النجاسة يسميها خبث، فيقول لك رفع الحدث وزوال الخبث. طيب بيقول والمراد الحدث هو بيعرف الهامش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. ده الحدث. الحدث في اللغة يعني ايه؟ يقول لك هذا حدث، حدث حدوثا يعني وقع. طيب حديث يعني كلام. يقال حدث ضد قدم وحديث ضد قديم. الحديث ضد القديم يعني حدث يعني حاجة جديدة، يعني انت دلوقتي لما انا اقول هذا الرجل احدث يعني حصل عليه حاجة جديدة، مش لاقي في الاخبار يقول لك حدث الشيء الفلاني، حدث يعني ما كانش موجود وحصل. عايز يقول يعني ان الاصل في الاسلام في المسلم ان يكون متوضئ ومتطهر، فلما يخرج ريح يبقى حدث عليه حاجة جديدة، حصلت له حاجة جديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كأن المسلم على طول متوضئ ومتطهر. لما يحصل له الحدث نقول له أنت كده ما بقتش مظبوط، أنت كده خرجت عن وصفك الأصلي اللي هو طاهر، المؤمن لا ينجس والمؤمن طاهر، فالطهارة ديت انتقضت بهذا الحدث الشيء الجديد ده، عشان ترجعه تاني لازم تتوضى. فالحدث هو شيء حدث على المسلم. تعريفه بقى اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه. وصف مش مش مش حاجة بينة، وصف. هذا الرجل اسميه ان هو محدث. انت عارف بيسموه البدعة ايه؟ محدثة بدعة محدثة، عشان كأن السنة هي الاصل، وهو احدث شيء عمل حاجة جديدة في الايه؟ في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن قومك في الحديث لولا حثان قومك، لولا حثان قومك لا هدمت الكعبة وبنيتها على قوائم إبراهيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حثان قوم بالكفر، حثانهم بالكفر يعني لسه جداد على الكفر، لسه مؤمنين جديد. فالحدث يستعمل في هذا المعنى، ويقال البدعة حدث، انها حدثت يعني. وكان الاصل ان السنه وهذا المحدث عمل حاجه جديده في السنه غيرها بقت حدث شيء جديد. وصف قائم بالبدن، البدن قائم يعني ملتصق بالبدن، وصف ملتصق بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها. نحوها زي ايه بقى؟ اللي يشترط له الطهاره، يشترط له الوضوء، الطواف و اقرأ ومس المصحف، صح؟ وبعض اهل العلم اشترط بعض الاشتراطات الثانيه، ولكن ايه ديت المقصوده اللي هو الايه؟ الطواف ومس المصحف على ارجح الاقوال. يبقى الصلاه ونحوها يعني ونحوها مما يشترط له الطهاره. وهو نوعان، حدث اكبر او حدث اصغر، وهو الذي يقوم باعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط ويرتفع هذا بالوضوء. ده أول نوع من أنواع الحدث، حدث أصغر صغير، ده يعني مناسبة لاصطلاح فقهي، يعني مناسبة لأن هو الوضوء يرفعه. وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، في مقابلها طهارة كبرى وطهارة صغرى، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم، يرفع الحدث الأكبر والأصغر. إن شاء الله الحاجات دي هنمر عليها لما نأتي في أبوابها إن شاء الله. والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إذا كان الحدث أكبر، وإن كان أصغر أو حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. هو بيجمل الكلام، ولكن الكلام له تفصيل، يعني يغسل أعضاء الوضوء بنية ارتفاع الحدث يرتفع الحدث. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، أو استعمل ما ينوب عنه وهو التراب. يعني في التيمم، وإن شاء الله أبواب التيمم سنفصل في هذه المسألة، على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، هذا المقصود من زوال النجاسة من ثلاث أشياء. مطلوب من المسلم قبل أن يدخل في الصلاة أن يرفع النجاسة من ثلاثة أشياء، من الثوب ومن البدن ومن البقعة. إيه بقى البقعة؟ البقعة الفقهاء بيعرفوها هي المواطن التي يوضع عليها أعضاء السجود، دي اسمها البقعة. لما تيجي تسجد بتحط سبع أعضاء على سبع أماكن في الأرض، الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، دول سبع أماكن، لابد في السبع أماكن دولت من الطهارة. الطهارة يعني عدم وجود النجاسة فيها، ده اسمها البقعة. البقعة برضو اصطلاح خاص بالفقهاء انها بقعة الصلاة، مش البقعة اللي هي الارض، بقعة الصلاة. يعني ممكن انا اصلي على سجادة طرفها متنجس، بس انا ما بسجدش على نجاسة، بس طرف السجادة متنجس، فهذه لا تدخل في هذه المسألة. يبقى البدن والثوب والمكان اللي هو المكان اعضاء السجود التي يسجد عليه. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. لا، خلاصة هذه المسألة إن الطهارة نوعين، رفع حدث وزوال خبث، والرفع الحدث بنوعين، حدث أكبر وحدث أصغر، وزوال الخبث يعني النجاسة في ثلاث أماكن، في الثوب والبقعة أو الثوب والبدن والمكان. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله يعني غسله بالماء، يعني ده بقى كيفية تطهير النجاسة. الخبث على ثلاثة أنواع في تطهيرها، إنما الخبث على ثلاثة أنواع في التانية اللي هو في الثوب والبقعة والبدن، ده من جهة المكان. إنما التقسيمة دي الخبث على ثلاثة أنواع من جهة الايه، التطهير. تطهر بثلاث أشياء، بثلاث أنواع، نوع خبث يجب غسله، نوع من النجاسة يجب غسل هذه النجاسة، زي البول وزي الغائط وزي الدم وزي لعاب الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، يغسله. تفرضنا واحد خده وما غسلوش وغسله بالتراب، لا تجزئه، لازم يغسله بالماء سبع مرات. يبقى خبث يجب غسله مثاله البول والغائط وولوغ الكلب في الإناء وغير ذلك كالدم وما ورد به الدليل على الغسل بالماء. وخبث يجب نطحه، النطح اللي هو الرش، بعض أهل العلم قال هو ده بداية النطح، الرش زي النهاية لابن الأثير، قال النطح والرش. في نيل الأوطار تجد فيه تفصيل أكثر ويقول لك إيه، هو الصب الماء يعني كمرحلة ما بين المسح والغسل، يغمر بالماء، ولا الغسل هو جريان الماء على العضو، ان انا اصب ماء لغاية ما الماء تخرج. جبت قماشة وحطيت مية، فالمية دخلت في القماشة وطلعت، بسميها غسل. النطح بقى بغمر النجاسة بالماء بس ما تطلعش منها، بملها مية والرش منها. يعني ممكن الواحد ياخد شوية مية ويرشه، نطح. زي ايه؟ ورد في السنة بعض النجاسات تنضح، زي بول الغلام، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول ينضح. يعني لو أن حديث أم قيس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بابن لها لم يأكل الطعام، يعني أقل من أربع شهور أو خمس شهور لسه بيرضع، يعني لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام الذي يأكله الطفل في هذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسها على حجره صلى الله عليه وسلم، وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. امرأة جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم بطفل لها رضيع، تحاول تبركه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع على حجره، فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن خلقه، دعا بماء فنضح البول، وقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الغلام اللي هو الطفل الصغير اللي هو مرحلة لا يأكل الطعام، ده بوله ينضح، يجيب شوية ماء ويرشه أو يمسحه أو يغمره بالماء، حاجة ما قبل الغسل يعني. إنما بول الجارية اللي هي الطفلة بقى اللي في نفس سنه بس طفلة بنت، ده إيه؟ يغسل بقى، ده يغسل، ده شرع، دي حكمة من الشرع تعبدية. في أسئلة؟ يغسل مكان النجاسة، مكان النجاسة بس يغسل، ده حكمة من الشرع وتعبدية. سبحان الله، يعني انت ما تنفعش تشغل عقلك بقى في الحاجة دي، الا ان بعض الفقهاء استنبطوا منها بعض الأدلة او حاولوا يجيبوا بعض الحكم منها، ستأتي ان شاء الله في موضعها. بس هو المقصود ان هنا ان في بعض النجاسات تنضح. طب في نجاسة تانية تنضح، المذي، صح؟ سهل بن حنيف لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل من المذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ انضحه. قال كان بيغتسل، قال إنما يكفيك الوضوء. قال يا رسول الله إنه يصيب ثوبي، يعني من كثرة المذي يصيب ثوبي. قال إنما يكفيك أن تنضحه بالماء، بنفس الصورة بقى اللي احنا قلناها اللي هو بالرش أو غير ذلك. ده حديث رواه داود وحديث صحيح. طيب، وخبث يجب نطحه اللي هو بول الصبي والمذي، وخبث يجب مسحه زي الاستجمار. النجاسة الاستجمار ده مسح. الفرق بين النطح والمسح ايه؟ ان النطح ده بيكون ازيد من المسح، المسح بالماء، والنطح يغمره بالماء او بمعنى الرش، والمسح ممكن يكون بالحجارة زي مسح الاستجمار. موضع الاستجمار بتغسله بالماء يبقى اسمه استنجاء، او بتمسحه بالحجارة اسمه استجمار، يبقى ده مسح الاستجمار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر نهى ان يتمسح بعظم او بعرة، نهي ده. ان شاء الله هنيجي ناخده في ابواب الاستنجاء والاستجمار. وفي حديث النعلين برضو ورد فيه المسح، حديث رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعله، فإن وجد قذرا فليمسحه بالأرض ثم يصلي فيه. كانوا الصحابة يصلون بالنعال، وكانت الأرض المسجد حصباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعله، فإن وجد فيه قذرا أو خبثا أو نجاسة فليمسحهما في الأرض، وفي رواية تانية فليحكهما في الأرض ثم ليصلي فيه. دي النجاسة دي بيسموها نجاسة مخففة، نجاسة يعفى عنها، يعفى عن اليسير. هو يعني لما يحكها في الأرض هتزول، هيزول جزء منها ويبقى الباقي، فلا أثر لا يزيل إلا الماء. فالعلماء بيقولوا إيه؟ ده تسامح من الشرع، الشرع سامح في هذه النجاسات. يبقى في نجاسات معفو عنها يسموها ايه؟ اللي هو خبث يجب مسحه زي النعل. وبرضو زي للمرأة، حديث في ابو داود: جاءت امرأة، وكانت المرأة ديت ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وجاءت الى ام سلمة وقالت: ان ذيلي طويل، او ان امرأة طويلة الذيل، يعني لما بتلبس الازدال بتاعها او ملابسها بتطول ذيلها، اللي هو الحديث بتاع أم سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن، يعني المرأة هتمشي إزاي وهي ثوبها يرتفع فوق كعبه. قال: يرخينا شبرا. قالت: تنكشف أقدامهن، شبر 20 سنتي مش كفاية. قال: يرخينا ذراعا ولا يزدنا عن ذلك، يعني 50 سنتي أو ما يقرب من ذلك يعني، ولا يزدنا عن ذلك. فكانت المفروض ذيل المرأة يبقى طويل يجرجر. فقالت: إني أسير، المرأة بقى اللي جاءت لأم سلمة وكانت ذيلها طويل، إني أسير على القذر. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها ما بعده. لما هذا القذر يمر على التراب، التراب طهور، فيمر عليه يطهره هذا التراب، ده برضو تسامح من الشرع. يبقى ذيل المرأة والاستجمار والنعل ديت أمور تمسح بها النجاسة. يبقى النجاسة أنواع، منها ما يجب مسحها، منها ما يجب غسلها، ومنها ما يجب نطحها. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة قوامها هو الماء، بس الماء في العرف وعقلا مقسم، مش كل حاجة في الماء ينفع، في مياه تنفع ومياه ما تنفعش. زي مثلا مياه المجاري دي ينفع الواحد يتوضى منها، اسمها مية بس مية مجاري، او مياه مثلا زي مية ورد، انا حطيت مية وحطيت عليها ورد، دي ينفع الواحد يتوضى منها؟ فعش. برضو نوع ثالث من المياه اللي هو مياه المطلق، مياه المطر دي لما بتشتي فواحد طلع وجه قايل بسم الله وتوضأ من ماء المطر، بس ما بقاش في تلج وتوضأ من ماء المطر، ده ينفع وضوءه؟ ينفع. يبقى العلماء قالوا يبقى في ماء ينفع وفي ماء ما ينفعش. ما هو القواعد التي تضبط هذه المسائل؟ هو بيقول لنا الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. الماء الطهور، كلمة طهور فعول متعدي، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فعايز يقول ان الماء طهور. الطهور بالفتح كده هو الماء، طهور اللي هو ايه الفعل زي الوضوء والغسل وكده بيسموه ده طهور، انما بالضم. والطهور بالفتح يعني المادة اللي انا بتوضأ منها، زي الوضوء كده، الوضوء بالضم يعني الوضوء اللي هو غسل الايد والوجه وغير ذلك، الوضوء اللي هو الماء اللي انا بتوضأ منه. يبقى الفقهاء بيفرقوا بين الفتح والضم. شوف قيمة اللغة، ان الضم والفتح تغير المعنى خالص، تخلي دي حاجة ودي حاجة تانية. فالطهور والطهور يقولك هذا ماء طهور مش طهور. الطهور اللي هو الوضوء والغسل نفسه الفعل، الطهور اللي هو المادة اللي أنا بتطهر بها اللي هي الماء. وهو الماء الطهور. الطهور فعول متعدي، طاهر مطهر، ده كلمة طهور. يبقى عقلا كده ما دام في طهور يبقى في إيه؟ يبقى في طاهر، يبقى ده تقسيم عقلي، الطهور والطاهر. بس شرعا القسمة دي مش موجودة. يعني إيه الطاهر؟ يعني هتجيب لي ماء طاهر، هقول لك ده ما تسموهش ماء طاهر، سميه مائع طاهر. اللبن ده ماء طاهر؟ ده ماء مائع. الماء الذي خلطه طاهر كالحبر، ده ماء مائع ما تسموهش ماء. يبقى الماء هو يا إما طهور ينفع توضى به يا ما ينفعش توضى به. فلم تجدوا ماء فتيمموا، ربنا قسم الماء نوعين، ماء يا ما فيش ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن وجدت الماء يبقى نكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي عموم أي ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كان ده ماء يبقى ينفع تتطهر به، ما كانش ماء يبقى ينفعش تتطهر به. طب إيه ما القسمة العقلية بتاعت الطاهر ديت؟ ماشي، إحنا قلنا طهور ده فعول، يبقى لازم يبقى فيه فاعل اللي هو الطاهر. طيب القسمة العقلية ديت جاية، بس مش هنسميه ماء بقى، هنسميه باسمه. مرق هنسميه مرق، خل هنسميه خل، صبغ هنسميه صبغ، شربة هنسميها شربة، سميها باسمها لا تسميها باسم الماء. نقول ماء طاهر، هنقول له بس الفقهاء ساعات بقى يجي في مسائل ويقول لك هو ده بقى الماء الطاهر اللي هو الماء المستعمل، سموه ده ماء طاهر. هنيجي له ونشوف هو ده ماء طاهر ولا لا لما نجي لها ان شاء الله، ودي هتبقى ان شاء الله المرة الجاية. وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، ده تعريف الماء الطهور. طاهر مطهر، احنا قلنا فعول يعني متعدي، فعول ده صيغة التعدي يعني. طاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته. طب أنا هعرفها إزاي؟ اللي ربنا خلقه هكذا أصل الخلقة، ماء البحر غير ماء المطر، ده ماء عذب وده ماء مالح، ماء النهر عذب، ماء البحر مالح، وده ينفع الوضوء به وده ينفع الوضوء به، لأن هو ده أصل خلقته، ربنا خلقه هكذا. يبقى قاعدة كده، كل ما خلق كما هو يجوز الوضوء به، دي قاعدة. إن العلماء يقولوا أصل خلقته هكذا يجوز الوضوء به. ماء مالح يعني الملوحة بتاعة البحر المتوسط مش زي ملوحة البحر الميت، ممكن ما تعرفش تضع الماء في فمك وانت في البحر الميت من شدة الملوحة، ما فيهوش أحياء من كثرة الملوحة، يجوز الوضوء به برضه لأن ربنا خلقه هكذا. وهو الباقي، رحمك الله، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء اللي هي الأمطار كالمطر وذوب الثلوج. ذوب الثلوج ما قالش ليه الثلوج، التلج ما ينفعش حد يتوضى بيه، تلج حجر، تلج عشان أعرف أتوضى بيه لازم أدوبه، يبقى ذوب الثلوج ديت مقصودة. الفقهاء لما حطوها يقصدوا ذوب الثلوج مش الثلج، فعش الواحد يتوضى بالثلج، لأن الثلج ده ما بيجريش على العضو، وشرط في العضو الغسل تغسله، والغسل تعريفه جريان الماء على العضو، لازم الماء يجري على العضو. لو أنا جبت حتة الثلج كده ومشيتها كده ممسح مش بجري، لازم الماء يسيل عشان يمشي على العضو كده ويسيل. ذوب الثلوج والبرد، البرد ده نوع من أنواع الثلج بس متكتل، كتل تلج مع بعضها كده بتتكتل وبتبقى كتلة من التلج المتجمع، دي ما بنشوفهاش هنا عندنا هنا في مصر، بس مشهورة في بعض البلاد، زي بلاد زي البيضة في ليبيا مشهورة أوي البرد هناك، الجبل الأخضر وغير ذلك بينزل عليهم هذا البرد، مجموعة من الثلج المتجمع، كتل من الجليد الكروية الكبيرة بتنزل كالأمطار، ودي مصيبة، بتنزل دي مصائب لأنها بتدمر المحصول. المطر رحمة، ماء سهل يسير سلس بينزل يشبع الأرض بالماء، إنما ده زي الطوب كده بينزل يكسر كأنها رجم من الله عز وجل. أو جاريا في الأرض زي الينابيع كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. أنت لما تيجي تلاقي أصل الماء ده كله أصله حاجة واحدة بس، ماء المطر. هو البحر من غير مطر هيبقى فيه بحر؟ شيء دورة بيتبخر وبعدين يطلع وينزل تاني. طيب والأنهار برضو، الأنهار اللي بتيجي دي النهر النيل جاي منين؟ من الأمطار اللي في أثيوبيا بتنزل بتجلنا. والعيون أمطار بتنزل بتختزنها الأرض في صورة عيون، بالضغط بتاع الأرض ده بيخرج باندفاع كده في القشرة الرقيقة في الأرض بيبقى عين. والبحار نفس الكلام، فيبقى أصلها كله ماء واحد خلقه الله عز وجل هكذا. طيب يعني لو رحت فتح الحنفية وتوضى ينفع؟ أحيانا بيلاقي في الحنفية كده مية بيضة بتنزل، صح؟ في الشتاء كده من كتر الكلور اللي بيحطوه في المية بينزل المية بيضة. في الحقيقة ده مش تغيير للون المية، ده غاز الكلور مختلط بالماء، غاز لونه أبيض بيختلط بالماء، فلما بينزل وتحطه في كوباية كده تستنى خمس دقايق تبص تلاقيه اتبخر، يبقى في الحقيقة لم يختلط بالماء. دي هنجيلها إن شاء الله. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يبقى ربنا ينزل ماء لام سببية ليه؟ ليطهركم به، من أجل أن تتطهرون بهذا الماء. ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، رحمة الله عز وجل بالعباد يرزقهم هذا الماء الطهور من أجل أن يتوضؤون به ويتطهرون به. رحمة الله عز وجل بالناس إن هو ينزل أمرهم بالطهارة وجعل لهم الماء وأنزله من السماء من أجل أن يتطهرون به، مش لازم ينزل عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الآكام والذراك وأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر، ممكن ينزل في أثيوبيا وانت تتوضى به هنا، يبقى هم خدوا المية فوق دماغهم وانت هنا توضأت وضوءا بدون أي تعنت. وبرضو هنا الذراعة عايز ماء، الله عز وجل لم يحرمك أيضا من الماء، أنزل ماء لك، ولكن من رحمة الله عز وجل بالعباد ان ممكن يكون المية اللي في السعودية بيشربوها من هنا، في نهر جوفي، مش نهر بس زي نهر النيل، لا في نهر بيجري تحت الارض بيجري ومن تحت البحار كمان، ويقال ان في مصر نهر جوفي في الصحراء الغربيه يصل الى السعوديه، يعني ممكن السعوديه المياه اللي هناك بتاتي من هنا، واحنا طبعا المياه دي ما بتجيلناش من هنا، ده بتجيلنا من بلاد بعيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الماء الناس كلها شركه في الماء، لان الماء اللي انت بتشربها هنا ممكن تكون جالك من بلاد بعيده جدا، وهذه من رحمة الله بالعباد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. برد ذوب الثلوج، يعني ذوبان الماء الذي ناتج من ذوبان الثلوج. البرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، حديث صحيح صحيح مسلم، هو أخرجه البخاري ومسلم بس أظن اللفظ يختلف. يعني المقصود الحديث ذه بعض العلماء قالوا فيه إعجاز، الإعجاز اللي في الحديث ده إعجاز حديث يعني، حد يعرفه؟ لا مش هو ده الإعجاز. لا ليه؟ لا لا البرد كان مشهور. لا مش هو ده الإعجاز، إعجاز علمي. لا أنا أقوله عشان الوقت. الماء والثلج والبرد، أنت عارف علم الفيزياء بيقول لك في حاجة اسمها التوتر السطحي. التوتر السطحي دي قوة جذب الماء. مش يقول لك المادة السائلة والمادة الصلبة، المادة الغازية والمادة السائلة والمادة الصلبة، مش هو ده التقسيم الفيزيائي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم اغسلني بالماء. طيب ده ماء سائل. وبعدين طب الماء ما كفاش بالثلج، الثلج ده صلب بس صلبته مش قوية قوي لأنه ممكن يدوب، والصلب بيبقى أقوى جذبا من الإيه؟ من السائل، لأن التوتر السطحي بتاعه أقوى. طيب الثلج ما كفاش، البرد بقى اللي هي أقوى من الثلج، ده عبارة عن جبال من الثلج مربوطة في بعضها، فبيقولوا ده دليل تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد. التدرج ده تدرج منطقي على أصول الفيزيائيين من التوتر السطحي، ولذلك هو عايز يزيل وسخ يوم جاي حاطط فيها مادة صلبة، الصلبة تراب تحطه خشن تعمله كده يشيل الوسخ عشان قوة الجذب بتاعته أقوى من الماء. تفسيرات فيزيائية يعني هم يعني إعجازات يعني كده، رغم أن إحنا نأخذ السنة هكذا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا الله عز وجل، ولو ما اكتشفناش أن فيها إعجاز إلا هيحصل يعني هناخدها برضه. فقضية الإعجاز دي خد بالك، القضية دي ساعات بيبقى فيها تضخيم جامد. يعني فرضا المسألة ما فيهاش إعجاز، هاخد برضه الحديث. كانوا قديما قبل سنة 48 كانوا بيطرحوا على حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله يغمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. جه واحد بقى من العلمانيين وطرح على هذا الحديث وقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إيه، هذا الحديث ضعيف. هو مش عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط، هو ما يقدرش يقولها، إنما هو قال إيه الحديث ضعيف، ويجي في الحديث في البخاري يقول ضعيف. هو في الحقيقة هو عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط، ما الكلام ده مش صح، بس تأدبا عشان خاطر المجتمع فيه مسلمين يقول لك حديث ضعيف. بعد الاكتشافات الحديثة والأوروبيين هم اللي اكتشفوه ان في احد جناحي الذبابة داء جرثومة وفي الاخر مضاد لهذه الجرثومة، فتجد الذبابة لما تيجي يعني ايه تلاقي الذبابة كده احيانا تقف وتدعك ارجلها بكلتا جناحيها، يعني بتعالج نفسها لما الجرثومة دي تنتقل عند في حتة تقوم جاية ايه غسلها بالجناح الاخر وتتقي باللي فيه الداء. فلما الانسان يغمسها هينزل الداء السم وينزل معاه المضاد بتاعه يقتله. وقالوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعجاز، وخرس الايه هذا الافاق الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف. ودلوقتي يجعلوها من الحديث الاوائل اللي هي في الايه في الاحاديث الاعجازيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى. طب فرضنا ان احنا العلم لسه لغايه دلوقتي ما اكتشفش الاحاديث اللي معانا او في القران حاجات، هنقول هو ضعيف لغايه ما يجي حد يصححه؟ هيبقى بتوع الاصول والمصطلح هم الاوروبيين والمعمل، يعني هنحول بقى المحدثين كلهم الى المعامل عشان يثبتوا صحه الحديث او ضعف؟ لا، الحديث صحيح بالقواعد يبقى صحيح، وان لم يكتشف العلم صحه، وان لم يكتشف العلم الحكمه او العله من هذا المساله. أه؟ لا الذباب انا ما اعرفش اكثر من الذباب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كان الصحابه بيركبون البحر ويبقى معاهم اواني يشربون منها ويقولون يا رسول الله لو شربنا لعطشنا، لو توضانا منها لعطشنا، لو توضانا من هذه المياه لعطشنا، وكانوا في البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء البحر طهور وميتة البحر حلال. ده دليل على ان ماء البحر طهور. كان في خلاف قديم عند الصحابه عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب، وحكى الخلاف ابن عبد البر وما لا إليه. ولكن على الراجح بعد ذلك من أقوال أهل العلم اجتمعت كلمة العلماء على أن ماء البحر يجوز الوضوء منه، ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. دي قاعدة بقى، هو القواعد حطها، حط تحتها خط كده وحاول تهتم بها، لأن هي دي اللي أنت هتستفاد منها من كتب الفقهاء. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، قاعدة يعني ضابط، ضابط أو قاعدة احنا يعني الفقهاء بيفرقوا منهم، بس احنا يعني كبقية الفقهاء ما بيفرقوش من جهة الكلام، إنما من جهة الاصطلاح بيفرقوا. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل، واحد توضأ بالخل ده مش لن يرتفع وضوءه. والبنزين، واحد توضأ بالبنزين يبقى عايز عود كبريت. والعصير والليمون وغير ذلك مما ذكره المؤلف، ان الاشياء دي كلها بنسميها طاهرة انما هي مش طهورة. يعني البنزين حكمه ايه؟ طاهر. الليمون والعصير حكمه طاهر، حكم طاهر، انما هو مش طهور، غير مطهر. فالحكم العقلي طاهر، انما الماء ما سموهوش ماء، يبقى مش حاجة اسمها ماء طاهر، انما اسمه مائع طاهر، يبقى في موائع طاهرة. وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الله عز وجل جعل أن الماء إن لم يجدها فعليه بالصعيد الطيب. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. عايز يقول يعني لو كان في حاجة تانية غير الماء تطهر لكان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فبهذا الذي يطهر. فقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، معنى كده يا ماء يا تراب، يبقى لا بديل عن الماء إلا بالتراب. مسألة ثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة. ده بقى النوع الثاني من الماء، احنا قلنا طهور ونجس. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة. الماء له ثلاث أوصاف، لا له لون ولا له طعم ولا له ريحة، زي الهواء كده. الهواء ليه لون؟ لو ليه لون انت مش هتشوف. لو ليه طعم كل ما تفتح بقك هتلاقي الطعم دخل في بقك. لو ليه ريحة ما انتش هتعرف تستنشق. فمن رحمة الله جعل له لا لون ولا طعم ولا رائحة، لأن الناس كلها مشتركين فيه. فالماء كذلك لا ليه لون ولا طعم ولا رائحة. هو في الحقيقة ليه لون شفاف وليه طعم اللي هي طعم الماء اللي انت لما بتيجي تشربه تعرف ان ده ماء ولا لا، وليه رائحة، رائحة الماء. فالحاجات دي كلها العلماء بيقولوا اعتبرها صفر، لأن لا يشارك مع الماء في شيء من هذه الأوصاف شيء، فاعتبرها مش موجودة. زي الهواء كده، الهواء ليه لون اللي هو الشفاف، وليه رائحة الهواء اللي انت لما بتشمها بتعرف ان ده هواء، وليه طعم، طعم الهواء اللي هو من اللي انت ما بتحسش بيه. ففي الحقيقة ليه طعم ولون ورائحة، طعم الهواء اللي انت ما بتحسش بيه من الطعم لما الإنسان بيتعود عليه ما بيحسش بيه. فطعم الهواء لما انت بتفتح بقك بيخش هواء، هو الهواء ده ليه حاجة انت ما حسيتش بيها. زي الماء كده، انت الماء لما بتشربه مش انت بتحس بطعمه؟ يبقى احنا لما بنقول ان الماء ملوش طعم يعني ليه طعم ماء، ملوش طعم غير الماء يعني، مفهومة؟ ملوش طعم غير الماء. بعض العلماء قالوا لو انت حطيت على المية ملح دي فيها خلاف، بس مش داخل في معانا يعني. فبيقول ان الماء له اوصاف ثلاثة، لا له لون ولا طعم ولا رائحة، ده مجازة يعني. هو الماء انت لو شفته هتعرف ان هو ماء، صح؟ عرفت ازاي؟ من اوصافه اللي انت شفتها بيه. بيقول لك الاوصاف دي لو تغيرت خرج عن وصف الماء. فبيقول فهو نجس بالاجماع. جيت انا في كوباية مية وحطيت عليها نقط من البول، تغير لونه بقى اصفر، ده نجس بالاجماع لانه تغير لونه، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بل هو خبث في نفسه خبث، لو وقع على ثوبي أغسله بأصبح نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وإن كان قليلا ينجس ولا تحصل الطهارة به. المسألة دي احنا عايزين نعمل لها مخطط، تخطيط يعني. التخطيط الذهني، انت عارفين في بعض الحاجات كده بيسموها مخطط يعني. اعمل الماء كده اربع انواع، أو نوعين، ماء نوعين بخط كده، اكتب الماء كده في نص السطر، ونوعين شرطتين كده، كثير وقليل، نوع كثير ونوع قليل. الكثير اعمل له برضو كده شنب كده، حتتين نازلين كده زي شنب. كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته، يعني اكتب كثير متغير بالنجاسة، والحتة التانية كثير غير متغير بالنجاسة، وقليل برضو نفس الكلام، متغير بالنجاسة وقليل غير متغير بالنجاسة. الماء قسمين، كثير وقليل، والكثير قسمين، كثير متغير بالنجاسة وكثير غير متغير بالنجاسة، والقليل برضو قسمين، قليل متغير بالنجاسة وقليل غير متغير بالنجاسة. الماء الكثير المتغير بالنجاسة ناجز بالإجماع، ماشي؟ ماء الكثير المتغير بالنجاسة ده ناجز بالإجماع، ماء الكثير المتغير بالنجاسة. لو في صبورة كنت رسمتها، بس أنا بعملها كده، أنتوا أكيد إن شاء الله متخيلينها. ماء كثير وماء قليل، الماء الكثير نوعين، ماء كثير تغير بالنجاسة، وماء كثير نوع تاني لم يتغير بالنجاسة. والماء القليل نفس القسمة، ماء قليل تغير بالنجاسة وماء قليل لم يتغير بالنجاسة. الماء القليل اللي تغير، الماء الكثير اللي تغير بالنجاسة ده نجس بالإجماع، يعني قدامك ماء كثير ونجس زي ماء المجاري، تفتح البلاعة بتاعت المجاري تلاقي ماء كثير ولكن كله نجس، متغير أحد أوصافه، الثلاث أوصاف الماء واللون والطعم والريحة بالنجاسة، فده نجس بالإجماع. طب ماء كثير ولم يغيره النجاسة، جه واحد بال في بحر، جه في البحر كده وبال، المية اللي هو البول لما سقطت في ماء البحر لم تغير ماء البحر، فده طاهر بالإجماع. على يعني احنا نتنزل ونقول فيها إجماع، بس فيها خلاف بسيط جدا، ده طاهر خلاص. يبقى الماء الكثير الغير متغير طاهر، والماء الكثير المتغير نجس. طيب القسمة الثانية بقى، ماء قليل تغير بالنجاسة، يبقى نجس من باب أولى. هو ايه؟ لا طاهر يعني، مش ما نجس يعني، طهور يعني، بقي على اصل، بقي على اصل. طيب الماء القليل المتغير ده نجس خلاص، بقينا بقى في الماء القليل غير المتغير، ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، دي بقى اللي بين الفقهاء فيها نزاع طويل وخلاف كبير. الراجح أن الماء باقي على أصله اللي هو الطهارة ما لم يتغير، دي قاعدة، سواء قليلا كان أو كثيرا زي ما هو قال هنا، أما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به، ده إن لم تغيره. والراجح إن هو ما لم تغيره النجاسة فهو طاهر أو طهور يعني، خلاص. نقراها تاني بقى، ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، هل هو نجس ولا طهور؟ في خلاف من أهل العلم، والراجح أنه هو طاهر، طهور يعني. حاضر حاضر. طيب أما نقرأ بقى الكلام، أما إن خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا في القسمة اللي عندك لم ينجس وتحصل طهارة به، وأما إن كان قليلا ينجس ولا تحصل الطهارة به. طيب أنا مش عايز ألخبط، بس هو اللي اضطرنا إن احنا نقول هذه المسألة خلاص. المسألة يبقى احنا مسكنا في النقطة الفيصل اللي هي الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، هو بيقول هنا نجس، واحنا قلنا الراجح إن هو ايه؟ طاهر زي ما هو خلاص. يبقى كل القسمة اللي عندك دي كلها على قسمتين، ماء كثير أو قليل وقعت فيه نجاسة وغيرته يبقى نجس، لم تغيره يبقى طاهر خلاص. طيب بيقول هنا بقى، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. قلة، القلة سموها قلة عشان تقلب الأيدي، تقل يعني تتشال، فالقلة اللي انت بتشرب منها دي اسمها قلة عشان بتشيلها بإيدك كده وتقوم جاي شارب بيها، اسمها قلة، انت قللتها باليد يعني من القلب اللي هو الشيء يعني. بس القلة اللي كان عندهم ما كانتش زي القلة بتاعتنا، كانت زير كبير اسمها قلة. تسع قد ايه بقى القلتين دولت؟ بيقول حد الكثير ماء كثير ما بلغ قلتين فأكثر. بيجي في الهاشم الهامش بيقول القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93 3/4 صاع، يعني يساوي 160 لتر تقريبا، والقلتان 5 جرام. وفي الحقيقة ان تقسيم القلة اختلف الفقهاء في تفسيرها في الصورة المعاصرة، هو قلتين خلاص هما حددوها. هنا بيقول ان القلتين 93 و75 من 100 أو من 1000 صاع، وهو بيفسرها ب 160 لتر. بس ده تفسير معجم الفقهاء، معجم الفقهاء ده تفسيرهم، هو نقلهم من معجم الفقهاء المعاصر يعني. بس الشيخ ابن منيع تفسير تاني 204 لتر، والشيخ الخروف قال هي حوالي 307 لتر، والكردي قال 217 لتر. يعني العلماء اختلفوا فيها تحديد القلتين ليه، أقل واحد قال 160 وأكثر واحد قال 307، ده القلتين. طيب نيجي بقى للتفسير بتاعهم بقى. هو بيقول هنا 93 صاع، الصاع كام كيلو؟ حد فاكر الصاع أيام الزكاة؟ صاع القمح 2 كيلو 4 أمداد صح؟ بتبقى في ورقة متعلقة كده تلاقي صاع القمح 2 كيلو 175 جرام. طب خلاص يبقى هو حللنا المشكلة، نضرب 93 3/4 في 2 175، هيطلع لنا كام؟ حوالي 200 لتر صح؟ حوالي 200 لتر. الصاع 2 كيلو 175 جرام، اضرب 2 كيلو 175 في 93 3/4 هيديك ايه؟ 202 لتر او حاجة زي. نعم، هو على حسب ما هم عملوه 2 كيلو 175 في القمح. دي تقسيمه، يبقى خلاص هي يبقى 200 لتر تقريبا، هي 200 لتر خمس متر مكعب تقريبا. طيب ما في تقسيمه تانية كده عند الفقهاء هتلاقيها في ممر السبيل، بيقول لك الرطل هي 500 رطل في الممر، هيقول لك هي 500 رطل عراقي، والرطل 90 مثقال، يبقى الرطل 90 مثقال، والمثقال حوالي 4.25 جرام، 4.25 في 90 في 500 يديك الصاع، يديك القلتين بتساوي كام؟ حوالي برضو ايه؟ 200 لتر تقريبا. والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده بيستدل به على مذهب القلتين. والقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، والمنطوق هل يخصص بالمفهوم ولا لا، ده خلاف بين الاصوليين، وهنا لا يخصص المفهوم، هذا المفهوم لا يخصص منطوق العام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والراجح عشان خاطر الخلافات مش عايزين نخش فيها، الراجح هو ان الماء القليل ان لم يتغير فهو طهور كاصله. نقف هنا بقى، وفي واحد بيقول إن علم بالنجاسة على الماء القليل هل يستعمله بعد العلم بالنجاسة أم لا؟ لا مش هيستعمله، أنا مش فاهم السؤال، بس لا يجوز استعمال الماء القليل. يمكن يقصد إن الماء النجاسة وقعت النجاسة في ماء قليل ولم تغيره، ففي الحالة ديت هو يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به، بس عشان يخرج من خلاف الفقهاء الأفضل له إن علم ذلك ورأى بعينه الأفضل له أن يتوضأ من ماء آخر حتى يخرج من خلاف الفقهاء، لأن هذا خلاف خلاف قوي وخلاف بين الفقهاء. من يكفيك بس إن في أئمة الثلاثة زي الشافعية والحنابلة والحنفية يقولون بأن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، والمالكية فقط هم اللي بيقولوا يجوز الوضوء به. فالإنسان لازم يتورع، يبقى عنده ورع، لأنه بيدرس الفقه مش عشان يدرسه ويعرف مسائل بس، عشان يعرف إيه اللي الفقهاء اختلفوا فيه ويتورع عن هذه المسألة. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.

السيادة للقرآن للبرلمان، وياريت إخواننا ياريت بالذات في المرحلة الحرجة اللي احنا فيها دي يقرأوا عن مصطلح السيادة. السيادة دي معناها سلطة مطلقة لا ند لها ولا شريك من غيرها ولا يحدها حد. ده تعريف القانونيين ليها، دي السيادة. الكلام ده بقى ينبغي لمين؟ لله. لو قلنا بقى السيادة للشعب يقولك لا اصل احنا عايزين ديمقراطية لا تخالف حكم الشريعة، يبقى مش ديمقراطية. سميها بقى اللي تسميها، مش هنختلف مع بعض، لكن تحديد مبدأ السيادة، من له اليد العليا؟ أيوة، السيادة لمن؟ ده بد أمر مهم جدا. وقد ثبت في الترمذي وغيره حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نقف هنا إن شاء الله، استكمل في المرة القادمة لأن وقت انتهى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة أخواننا إن شاء الله بنجيب عليها في كل مرة في بداية الدرس، يعني أسئلة حضراتكم المرة دي نجيب عليها المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين في بداية الدرس. السيادة هقول لك على ايه، ادخل على الشيخ محمد شاكر شريف، ليه مقال او كتيب اسمه أسلمة الديمقراطية وهم او حقيقة. أسلمة الديمقراطية وهم او حقيقة، الشيخ محمد شاكر شريف، هو مقالين على صيد الفوائد ونزلوا كتاب. السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قبل ما نبدأ إن شاء الله التنبيهات اللي احنا كنا قلناها في قبل درس الدكتور ماجد هنعيدها تاني عشان ما نحناش نقولها كلها. قلنا إن إن شاء الله هيبقى جدول محاضرات بتاعتنا السنة التمهيدية هيبقى زي ما انت شفت كده، هيبقى إن شاء الله بعد العصر مباشرة فقه، وبعد درس الفقه هيبقى درس العقيدة، هيبقى قبل المغرب حوالي نصف ساعة دي هناخد فيها درس التجويد، وبعدين بعد المغرب لغاية العشاء إن شاء الله هيبقى درس الحديث شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ده جدول للمحاضرات بتاعنا، تمام. بالنسبه للكتب ان شاء الله في بره عند الباب في ترابيزه عليها كتب، كتاب اصول الايمان في العقيده وكتاب الفقه الميسر، دول اللي محطوط نسخ بره، اللي مش هيقدر يشتري الكتابين هياخد الكتابين عندي. الكتاب بتاع شرح الأربعين النووية وكتاب البرهان في تجويد القرآن، دول إن شاء الله يعني الاثنين يعملوا مثلا 5-6 جنيه، مش غالين يعني، تمام. فاللي احنا وفرناه اللي هو كتاب أصول الإيمان وكتاب الفقه الميسر. زي ما قلنا في الأول خالص إن شاء الله احنا يعني ضغطنا الضغطة اللي انتوا شايفينها ديت، يعني هو كان المفروض إن احنا نعمل إيه وقت تحاولوا تريحوا فيه من المحاضرات، بس للأسف إن الإشكال في إخوة معانا بيسافروا، وإن لو مدينا الوقت بعد العشاء هيبقى برضو مش مناسب للأخوات اللي معانا اللي بيحضروا. فإحنا خلينا الوقت مضغوط شوية كده، إن يبقى 3 مواد بين العصر والمغرب، وإن شاء الله يبقى بعد المغرب درس الحديث، بحيث إن إحنا على أذان العشاء بالضبط نكون إيه، نكون مخلصين، ويبقى فيه متسع للإخوة إن هي اللي بيسافر يروح، واللي يلاقي مواصلات يعني، والأخوات ما يتأخروش في إن هم يروحوا لبيوتهم يعني. في بالنسبة للكراسي، في كراسي إن شاء الله هتتحط، يعني اللي مش هيقدر يقعد على الأرض مدة طويلة ممكن يبقى في كراسي هتتحط ورا إن شاء الله، اللي عايز كرسي ياخد كرسي ويقعد عليه مفيش أي إشكال. وفي برضه كراسي عند الأخوات تحت اللي مش هتقدر تقعد، أو لو في حد من الأخوات من الناس كبار السن ولا حاجة يعني تاخد كرسي وتقعد عليه مفيش إشكال. فإن شاء الله ممكن نزود عدد الكراسي المرة الجاية إن شاء الله. غير كده في بره حطينا الجدول بتاع المحاضرات بتاع الفرقة التمهيدية السنة التمهيدية، وحطينا تليفون أرضي لإدارة المعهد، وحطينا تليفونات محمول بتاعت الإخوة اللي مسؤولة يعني عن الفرقة التمهيدية والإخوة اللي مسؤولة معانا هنا في المعهد، عشان لو أي حد محتاج استفسار عن حاجة، أي حد محتاج يتواصل مع المعهد في حاجة معينة يبقى معاه التليفونات ويتواصل بيها. وفي البريد الإلكتروني أو الإيميل محطوط بره برضه، مكتوب بره عشان اللي عايز يتواصل عن طريق الإيميل. الموقع إن شاء الله قريب إن شاء الله، لسه مفيش موقع، بس في مدونة باسم المعهد محطوط عنوانها بره برضه. هي المدونة هتتكتب بالاسم ده، الاسم محطوط بره ومكتوب على اللوحة بره. اللي عايز يخش على المدونة هيخش بالاسم اللي مكتوب بره لغاية ما إن شاء الله يدرج اسم المعهد على بحث جوجل. إن هو لسه يعني لو دخلت دلوقتي باسم معهد ابن تيمية الشرعي مش هيطلع لك حاجة، هيطلع لك بحث على جوجل مش هيطلع حاجة. لكن اللي عايز يخش على المدونة بيكتب فوق في العنوان اللي فوق خالص، مش على جوجل، في العنوان اللي فوق خالص في صفحة النت من فوق بيكتب العنوان بتاع المدونة، هيخش على المدونة على طول. إن شاء الله التواصل معاك بإذن الله هيبقى عن طريق المدونة، لأن عشان يبقى كل مرة نعمل تواصل بالرسائل إن شاء الله كده إيه الفلوس اللي دفعتوها مش هتكفي. فهنعمل التواصل بتاعنا عن طريق الإيه؟ عن طريق المدونة. أي حاجة جديدة هنحطها على المدونة أو بنعمل بها إعلان بره على الإيه؟ على اللوحة بتاعة المعهد اللي بره. المادة بتاعت أداب طالب العلم لسه إن شاء الله محل بحث في اختيار الكتاب، ولما نصل لعنوان الكتاب إن شاء الله هيعلن على الإخوة اسم الكتاب، وهيبقى هيعلن برضو وقت محاضرة أداب طالب العلم إن شاء الله يعني. لكن هي لسه ما إيه؟ لسه ما تمش اختيار الكتاب يعني، فإن شاء الله في خلال على المرة الجاية كده يكون إن شاء الله إيه اتحط عنوان الكتاب وتم إعلان الإخوة بإيه بوقت محاضرة أداب طالب العلم. بالنسبة للكرنيهات هو الإشكال إن هنا في كفر الشيخ طبعا الكرنيه معمول ألوان، فالإشكال إن هنا في كفر الشيخ ما فيش طباعة فصل ألوان، فبنضطر أقرب مكان يتعمل فيه فصل ألوان في طنطا. فإحنا عملنا ودينا الكرنيه فعلا للطباعة، بس للأسف إن هم بيعملوا إيه، بيجيب مثلا عشان طباعة فصل الألوان دي بيعملوها بكميات كبيرة، فأنت مودي مثلا كمية معينة ما تكفيش اللوحة الكاملة اللي هم بيعملوها، فبيضطر ينتظر لغاية ما يجيله شغل تاني يحطه كله مع بعضه. فده ممكن يعني ايه يأخر الطباعة شوية، لكن ان شاء الله في المرة الجاية تكون الكرنيهات بإذن الله خلصانة وتتوزع على الإخوة بإذن الله. حب الكرنيه فيه الاسم والرقم، رقم اللي هو محطوط فوق، احنا عملناه فوق دخلناه على الكمبيوتر ومحطوط بأرقام عشان يبقى التعامل بالأرقام أسهل طبعا من ايه من الأسماء. فهيتعمل الكرنيهات ويتعمل بأرقام، يبقى المكتوب في الكرنيه الاسم والرقم والفرقة. تمام. اكيد ان شاء الله، اكيد ان شاء الله هيبقى في فترة اجازة قبل الامتحانات، بس هو بس يتحدد الامتحانات، لان لغاية دلوقتي في الجامعة ما تحددش الامتحان. من 18/6 تحددت رسميا خلاص. ماشي خلاص ان شاء الله قبلها بفترة كافية ان شاء الله. انت تاخد اجيب ذاكر، محتاج ادي عشان تذاكر، بقولك محتاج ادي عشان تذاكر. ايه ايه سيدي سيدي بتاعي محاضرات، والله هي المحاضرات بتتضاف على الموقع بتاع الشيخ، بتاع الشيخ ايه ما بتحملش. ماشي مش مشكلة ان شاء الله نعالج الموضوع ده وتتحمل ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. هو هي بتترفع مباشر على الموقع، بس مسألة التحميل دي ممكن نعالجها ان شاء الله. اللي عايز يحمل المحاضرات دي يحملها ان شاء الله، عشان الاخوة ما تزوغش يعني. ماشي خلاص، يبقى عشان الاخوة ما تزوغش. ايه الكرنيه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت الكرنيه انت بتيجي وقت اذان العصر، كويس، من بعد اذان العصر لغاية الاقامة بيبقى فيه اخوة قاعدين تحت عند الباب هيستلم منك الكرنيه بتاعك. تمام. وبعد ما نخلص صلاة بخمس دقايق هيفضل الاخوة دول موجودين تحت بره. تمام. هيلموا الكرنيهات وبعد كده هيطلعوا ياخدوا الغياب على اساس الكرنيهات دي. فاللي هيجي بعد صلاة العصر اكتر من خمس دقايق كده هيعتبر ايه؟ هيعتبر غياب. تمام. اللي هيتعدى نسبة 20% من الغياب هنقول له ايه؟ نقول له شكرا. اتفضل. مش سامع. لا احنا بنتكلم على اللي مشترك معانا في الـ في الـ ماشي. اللي عنده ظروف مش هيقدر يحضر بيبلغنا بيها واحنا مش هنعتبره غياب، يعني اللي عنده ظروف يبلغنا واحنا مش هنعتبره غياب. لكن احنا بنتكلم على اخ ما بلغناش ان هو عنده ظروف وما حضرش، ده مش هنعرف نعتبره حاضر يعني. نعم. ايه اللي لسه ايه مقدم من شوية؟ هو في حد قدم من شوية؟ والله ده الموضوع ده هنشوفه بقى لما نشوف التجويد العملي ان شاء الله. بعد ما هنجيب الكرنيهات هنحصر مناطق الاخوة المشتركة في المعهد، وهيتم توزيع الاخوة على المناطق بتاعتها. يعني هيبقى مثلا الاخ في تقسيم 4 مثلا هيبقى يتبلغ ان الاخ الفلاني هو اللي بيتابع معاه التجويد العملي في التسميع. الاخ في المنطقه الفلانيه هيبقى برضو هنقول له الاخ الفلاني ده اللي بيتابع معاه في الايه في التسميع. تمام. وكل منطقه هيبقى لها واحد يتبلغ الاخوه بيه وهو يتابع معاه، واحنا ان شاء الله هنتابع مع الاخ ده ايه التسميع. وفي اخ بيقول عايزين نخلي الدراسه بعد الظهر. والله بعد الظهر ده اللي مش مناسب لكتير من الاخوه، يعني اكتر الاخوه اللي بيناسبها العصر. في ناس اصلا موضوع العصر ده بالنسبه لها يعني بدري شويه عايزين ياخروه، فاحنا نشوف المناسب لاغلب الناس هو من بعد العصر، لكن الظهر هيبقى مش مناسب خالص لكتير من الناس. طيب نلحق نقول حدف التجويد بقى قبل المغرب جدا. الكتاب اللي احنا هندرسه ان شاء الله في التجويد كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي. الكتاب ده يعني اللي احنا حاولنا ان احنا نعتمده في التدريس هنا في المعهد في التجويد اللي يكون كتاب ميسر، كتاب سهل يناسب كثير من الناس. فطبعا الكتب اللي موجودة في السوق الكتب الميسرة المبسطة كتير، لكن ده كان الكتاب ده اختيارنا ليه بناء على انه الكتاب ده معتمد في واحدة من اقدم المعاهد الشرعية اللي هو جامعة الازهر. يعني ده الكتاب ده معتمد في التدريس في المعاهد الازهرية في المرحلة الاعدادية ندرسوا الكتاب ده، لأنه كتاب فعلا مبسط وكتاب سهل. والشيخ محمد صادق قمحاوي يعني راجل له مشاركات كثيرة في علوم القرآن سواء في التجويد أو في القراءات أو في الشروح على المنظومات في التجويد. فيعني الكتاب إن شاء الله كتاب يسير وكتاب مبسط وكتاب يعني جمع كل مسائل التجويد اللي لا غنى لمن يدرس علم التجويد عنها. فبداية يقول الشيخ مقدمة: اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة وإليك مبادئ فن التجويد. يعني بعض المتقدمين نظم هذا المعنى اللي هي مبادئ كل علم نظمها في أبيات يقول: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني ان اي علم من العلوم يدرس فيه مسائل عشر امور. اول حاجة حد العلم. حد العلم يعني تعريفه، تعريف العلم. العلم ده معناه ايه سواء في اللغة، يعني كلمة التجويد في اللغة ماذا تعني عند أهل اللغة وعند اصطلاح أهل الفن، يعني عند اصطلاح علماء التجويد وعلماء القراءات ماذا تعني كلمة التجويد. ده معنى حد. والموضوع موضوع العلم، موضوع هذا العلم ماذا يدرس فيه الطالب. والثمرة يعني الفائدة من دراسة هذا العلم. والفضل يعني ما ورد من النصوص في فضل ذلك العلم وفضل تعلمه. والنسبة يعني نسبة هذا العلم إلى العلوم، لأن العلوم ممكن تبقى علوم دنيوية وعلوم شرعية. العلوم الشرعية تنقسم لعلوم لغة مثلا وعلوم في علوم القرآن وهكذا، يعني تنقسم لعدة أقسام. فنسبة هذا العلم إلى العلوم. والواضع يعني الذي وضع أصول وقواعد وأسس هذا العلم. والاسم يعني اسم ذلك العلم ماذا يسمى هذا العلم. والاستمداد يعني قواعد هذا العلم ومسائله، من أين أخذت، من أين استمدت، يعني جبنا القواعد دي منين يعني. وحكم الشارع يعني حكم الشرع في تعلم ذلك العلم. مسائل، وهذا هو آخر أمر في علم، في أي علم مسائل هذا العلم، يعني هذه المسائل، بيان هذه المسائل ومعرفة هذه المسائل في ذلك العلم. فيبين ذلك الشيخ يقول: اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة، أن لكل فن مبادئ عشرة وإليك مبادئ فن التجويد. تعرفه التجويد لغة التحسين، يقال هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته. يعني التجويد في اللغة في أصل الكلمة لغويا هي تعني التحسين والإتقان. تجويد الشيء يعني تحسينه وإتقانه. واصطلاحا يعني في اصطلاح علماء التجويد والقراءات: وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. وبعد كده الشيخ يبين معنى حق الحرف ومستحقه. ف فإخراج كل حرف من مخرجه ده يدرس إن شاء الله بعد كده في المخارج، سوف نأتي عندها ونبين مخرج كل حرف مع إعطاء حقه. يقول: وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والاستيفال والغنة وغيرها، يعني الصفات الذاتية التي لا يتنفك عن الحرف، يعني حرف متصف بصفات معينة لا تنفك عنه، هو لازمة له لا تنفك عن الحرف أبدا. أما المستحق فهو الصفات العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم والترقيق، يعني من الصفات الذاتية في الحروف صفة الاستعلاء، وحيأتي بعد كده إن شاء الله بيان معنى الاستعلاء ومعنى الاستخال ومعنى هذه المصطلحات. هذا الاستعلاء في الحرف كصفة ينشأ عنه صفة أخرى اسمها صفة التفخيم، يعني التفخيم فرع على الاستعلاء، تمام؟ والاستفال كصفة لازمة للحرف ينشأ عنها الترقيق، الترقيق فرع عن الاستفال. فلذلك يقول أن المستحق هو الصفات العرضية الناشئة، إن شاء الله يعني هو ممكن يبقى الأمر دلوقتي مش واضح، لكن بدراسة المخارج والصفات ستتضح الأمر، ويعني أن الاستفال ينشأ عنه الترقيق، ويعني أن الاستعلاء ينشأ عنه التفخيم، ده حيأتي إن شاء الله. لكن دلوقتي اللي عايزين نعرفه وعايزين نفهمه من معنى حق الحرف ومستحقه أن الحق هو الصفة اللازمة التي لا تنفك عن الحرف، تمام؟ والمستحق هي الصفة الناشئة عن هذه الصفة اللازمة، يعني ممكن تأتي مع الحرف ممكن لا تأتي، وممكن يبقى لها درجات، يعني مثلا التفخيم قلنا ناشئ عن الاستعلاء، ممكن يبقى بعض الحروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا، تمام؟ وممكن بعض الحروف تفخم ويبقى لها درجات في التفخيم، تفخم مثلا إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف دي أعلى درجة في التفخيم، وأقل درجة في التفخيم أن تكون مكسورة، تمام؟ فتفاوت هذه الدرجات لأن الصفة غير لازمة للحرف، فده معنى مستحق الحرف، الصفة العرضية الناشئة عن الصفة الذاتية. حكمه حكم علم التجويد، يعني علم التجويد كثير من علماء التجويد الذين يكتبون كتب التجويد يقسمون التجويد إلى قسمين: قسم علمي وقسم عملي. قسم العلمي هو دراسة القواعد اللي احنا بندرسه دلوقتي، دي اسمه تجويد علمي، هي دراسة قواعد التجويد. وقسم عملي اللي هو التطبيق نفسه، تطبيق التجويد في الايه، في قراءة القرآن، تمام؟ ده اسمه تجويد عملي. فالحكم عند علماء التجويد على حسب القسم، يعني يقسمون حكم التجويد على حسب قسم التجويد إذا كان علمي أو عملي. التجويد العلمي ده باتفاق أنه فرض كفاية زي باقي العلوم، يعني باقي العلوم كثير من العلوم تعلمها فرض كفاية، تمام؟ أنه يبقى عالم بها، يعني عالم فيها، مش مجرد أنه يعرف ما لا يستغني عنه المسلم. يعني مثلا في علم الفقه اللي يلزم كل مسلم يتعلمه فقه العبادات، يلزمه يتعلم كيف يتعبد الله عز وجل، لأن كما قدم الشيخ بهاء أن الأصل في خلق الجن والإنس العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنت دلوقتي مخلوق عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى، طيب هتعبده إزاي؟ يبقى لابد أن تتعلم علم الفقه. التوسع بقى في المسألة دي، معرفة الخلاف والمسألة دي من فروض الكفايات. فعلم التجويد كعلم كقواعد فرض مفروض الكفاية، إن يلزم أن يكون من المسلمين من يتعلم ذلك العلم حتى يكفي الأمة فيه. فالتجويد العلمي تعلمه فرض كفاية، والعمل به يعني التجويد العملي ده فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة، يعني وده اختيار المتقدمين من علماء التجويد وعلوم وعلماء القراءات، أن التجويد العملي اللي هو القراءة، قراءة القرآن بالتجويد قراءة سليمة، أنه فرض عين. مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن بعض العلم هم متأخرين من علماء القراءات اختاروا أن التجويد فرض ليس تجويد العملي ليس فرض عين، ليس فرض عين على كل مسلم ومسلم، وإن كان يعني اللي عليه أكثر علماء القراءات وعلماء التجويد أن التجويد فرض عين على كل مسلم ومسلم، يعني يلزمه عينا أن يقرأ القرآن قراءة سليمة. يقول لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، الكلام الذي ورد عن السلف في تفسير تلك الآية ورتل القرآن ترتيلا يدور معظمه حول تحسين القراءة، تحسين قراءة القرآن وقراءته وتبيينه بيانا. يعني ورد عن ابن عباس وقتادة وغيرهما من السلف أن ورتل القرآن ترتيلا يعني بينه تبيينا وفسره تفسيرا. فسره تفسيرا مش مقصود التفسير اللي هو تفسير الآيات، لا، فسره يعني أن يخرج القرآن بينا مفسرا واضحا للناس. فدي الآية ديت الوارد من كلام السلف فيها يدور، هو ورد يعني كما نقل ذلك الماوردي في النكت والعيون في التفسير ثلاثة أقوال للسلف في معنى ورتل القرآن ترتيلا تدور كلها حول تحسين قراءة القرآن وقراءته قراءة بينة واضحة بتأودة وطمأنينة. فيعني الآية قريبة في الحكم يعني. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه من يعجبهم شأنهم. الحديث ده يعني استدل به عدة من المؤلفين في علم التجويد وورد في أكثر من كتاب من كتب التجويد استدلالا على فرضية التجويد العملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. ولكن الحديث ضعيف، حديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث ضعيف ولا دلالة فيه، ولكن استدلال بالآية قد يغني عن ذلك، كذلك الاستدلال بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يستدل به أيضا على هذه المسألة، لأن ورد فيها بالأمر فاتبع قرآنه، وبعض المفسرين يعني فسر فاتبع قرآنه بمعنى مقارب لذلك الذي أراده الشيخ، يعني ابن كثير مثلا في التفسير في تفسير قوله تعالى فاتبع قرآنه قال أي فاستمع له، يعني قراءة الملك، الملك ثم قرأه ثم قرأه كما أقرأك، يعني اقرأ القرآن كما أقرأك الملك. كذلك البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل قال فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءته يعني قراءة الملك. والنسفي وابن عطية في المحرر الوجيز كذلك ذكروا كلاما قريبا من ذلك، يعني أن المعنى فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه الملك الملك فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءة الملك واقرأه كما أقرأك مثل ما أقرأك. فالمسألة زي ما قلنا إن هي مسألة خلافية، ومن خالف في ذلك يعني استدل بحديث حديث متفق عليه، حديث الماهر بالقرآن، حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وده لفظ مسلم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فقالوا إن والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يبقى إيه؟ فله أجران، يبقى معناه إن ماشي. لا دلوقتي شويه يعني بس نشوف العدد هيبقى نظامه ايه ونزل شكل العدد كده ما شاء الله يعني. هننتظر يومين ثلاثه كده وبعد كده ممكن انت خليك موجود من السبت الجاي تمام تعالى يوم 8/5 ماشي ربنا يسر يعني المقدم لك استمر فوق مش كده؟ هتبدأ 8/5 طيب ماشي انت هات لي اسمك المرة الجاية والعنوان ماشي رقم التليفون مذاكرة يعني السبت الجاي ماشي عليكم السلام عليكم طيب ممكن بعد الدرس ماشي ان شاء الله السلام عليكم بكره ان شاء الله بكره بعد العصر السلام عليكم بكره على اصول الايمان والفقه الميسر والاربعين النوويه والتجويد ان شاء الله يوم الخميس امتحان القران ان شاء الله ننتظر شوية بس ماشي مبلغ ماشي خليه يجي بس تديني شوية كده أيوة مش مش مش لا دلوقتي مفيش تقديم دلوقتي معلش يعني لا هيبقى فيه ان شاء الله بس شويه كده ايه نعمل بس نرتب الاسماء دي بتاعه الناس اللي قدمت اصلا وبعد كده هنفتح لان احنا لسه ما عملناش حصر الاسماء ايه قدمت الورق خلاص الصور بعد العصر ان شاء الله كل يوم بعد العصر في اخر غزو ان شاء الله هاي بقى حسب النقطة لا اي طلب اي طلب مقرر تنهيدي يعني من صورة صد للاخر بالنسبة لمقرر القرآن بالنسبة للتمهيدي من سورة صاد لآخر القرآن هو كل سنة هيبقى 7.5 أجزاء هنبدأ من تحت هيبقى من أول سورة صاد لغاية آخر القرآن إن شاء الله وبعد كده احنا طالعين بقى 7.5 أجزاء كل في كل سنة يعني في سنة ثالثة إن شاء الله يكون ختم السلام عليكم نمشي دلوقتي لا شويه كده عشان بس نخلص وبعد كده نبدا نشوف الموضوع الاساسي شويه كده شويه احنا قلنا هيبقى هنقسمها على مناطق على مناطق بعد ما نجيب الكرنيات هنقسمها على مناطق ونبدا نقرا فالحكم زي ما قلنا يعني ممكن يستدل بالآية فاتبع قرآنه على المسألة دي أيضا. يقول موضوعه الكلمات القرآنية. الكلمات القرآنية من حيث تحسين قراءتها ومن حيث قراءتها من حيث قراءتها قراءة سليمة. فضله طبعا فضل أي علم يتعلق بما يدرس فيه، لذلك يقال أن علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بدراسة كلام الله عز وجل وتعلقه بأشرف الكتب وأجله. وضعه وضع علم التجويد، طبعا علم التجويد كما سيأتي في الاستمداد استمداد علم التجويد، تجويد علم استقرائي. يعني استقرائي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل ثم تلقاه منه الصحابة وتلقى من الصحابة التابعين وتابعيهم وأئمة القراءات إلى أن وصل إليه. فما لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد للتجويد ولم يضع الصحابة كذلك قواعد لذلك العلم، وإنما وضعه أئمة القراءات استقراء لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة وأئمة القراءات. فوضعوا هذا العلم كعلم استقرائي، ثم يسمعوا قراءة ثم يدونوا قراءة بقواعد معينة، زي علم النحو مثلا بناء على استقراء كلام العرب، إن العرب كانوا يتكلمون بهذه اللهجة أو بهذه الطريقة، فيضعون قواعد لذلك العلم بناء على هذا الايه على هذا الاستقراء. فالواضع لعلم التجويد قيل أن أول واضع لعلم التجويد هو الخليل بن أحمد رحمه الله، عالم اللغة المشهور وعالم العروض المشهور وعالم القراءات المشهور أيضا، فكان له باع طويل في كل تلك العلوم. فأول واضع لعلم التجويد هو خليل بن أحمد رحمه الله. فائدة علم التجويد يعني فضل علم التجويد، قال الفوز بسعادة الدارين، وكما قدمنا في الحديث حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام من بررة، قيل مع السفرة يعني مع سفرة أن له في الآخرة منزلة الملائكة، أو قيل هو عامل بعمل الملائكة. واستمداده كما قلنا التجويد علم استقرائي، يعني يؤخذ من الشرع، يعني ما فيش في القرآن أو في السنة قواعد معينة للتجويد، لكن بقراءة التجويد يعني يستمع الإنسان لقراءة القارئ ثم يستنتج منها هذه القواعد قواعد التجويد. واسمه علم التجويد، ومسائله قواعد، قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. يعني قواعد كلية، إن مثلا النون الساكنة لما يجي بعدها حرف النون مثلا بإدغام، فده ينسحب على كل الجزئيات الموجودة في القرآن، أي نون ساكنة يأتي بعدها النون يكون حكمها الإدغام، فهي قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. غايته صون اللسان، الغاية يعني الثمرة، يعني صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى، واللحن والخطأ والميل عن الصواب. وهو قسمان، اللحن يعني جلي وخفي، فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، انه خطأ في اللفظ نفسه اما بتغيير حرف مكان حرف او بتغيير التشكيل، يعني يقرأ بتشكيل خطأ يخطئ خطأ نحويا في القرآن. وضرب أمثلة، فالأول كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها، والثاني كضم تاء أنعمت، بدل ما يقول أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، أو فتح دال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، فده يسمونه خطأ جلي لأن يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، يعني اللي عارف الكلام يدرك هذا الخطأ ليس للمتخصص فقط في علم القراءات،

فتقول هذه عبادة وهذه عادة. مثال ايه؟ جو حر، صح ولا لا؟ حقيقي الجو حر فعلا، فانسان دخل يغتسل، اغتسل عمل ايه؟ دخل تحت الدش، انفتح الدش بتاعه، المية سالت على جسده، خلاص الغسل هو اغمار جميع الماء بالبدن. هنا اغتسل ولا لا؟ اغتسل، بس هل هذا الغسل من باب العادة ولا من باب العبادة؟ ان دخل ونيته انه يقصد بهذا الغسل رفع الحدث للصلاة، صار هذا الغسل عمل عبادي مشروع. واذا دخل للتبرد، جو حر فدخل جاب مية على نفسه، فاذا هذا من باب التبرد وهذا امر مباح. فهنا ايضا النية تميز بين ما هو عبادة وما هو مباح. القسم الثاني من النية وهو مسألة